للشيخ نشأة أحمد. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لما رفعت راية المحبة ورفع شأنها في دين الله وتعلقت بها القلوب فسعى لها الساعون وتحرك من أجلها العاشقون وعمل لها العاملون، ادعى كل إنسان لعظم منزلة المحبة أنه من أهل المحبة. الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم وصالة. فإذا كان هذا حال الناس عند محبوبة من الناس، فكيف إذا رفع لواء محبة رب الناس؟ الكل يدعي ذلك، الكل يدعي ذلك. لما ادعى الناس ذلك رب العباد أبى عليهم إلا أن يمتحنهم، فجعل المحبة محنة حين أنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبين تعالى أن منزلة المحبة مدارها حول اتباع وحيه واتباع هديه واتباع سنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلقن نبيه الحجة وعلمها للأمة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو أنكم صدق في محبتكم لله فهذا سبيل المحبة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. فما من أمر جاء في القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاب به النبي في هديه وفعله وقوله وتقريره إلا وهو أحد أسباب محبة الله عز وجل، وداع من دواعي المحبة، وموجب موجبات المحبة. لذا جاء هذا الامتحان الشديد الذي واجه الله به البشرية كلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فرتب محبته على اتباع نبيه، وجعل هذه مع تلك سجال على الدوام وعلى الاستمرار. فالمحبة تولد مزيد الطاعة لرسول الله، والطاعة لرسول الله تولد مزيد المحبة. هذا التعانق الشديد بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرقي في المحبة تعانق لا ينفض البتة. فكلما ازددنا لله محبة كلما ازددنا لرسول الله طاعة، وكلما ازددنا لرسول الله طاعة كلما ازدادت قلوبنا لله محبة. بينهما تداخل شديد وترابط شديد وتوافق شديد، أمرنا أن ننميه إلى أعلى حدوده وأقصى مراميه. أمرنا أن ننمي وجه المحبة في قلوبنا إلى هذا الحد، ونرتقي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلما دعا هذا الداعي فتر الكثير، بل خار الكثير، بل خاب الكثير، فتوقف عن زعم المحبة وعن دعوى المحبة وعن ادعاء المحبة. فكل ما يدعيه الإنسان دعوة لا تصدق ما لم تقم عليه البينة. فجعل الله البينة القاطعة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من أناس في الأمة الآن يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله، فإذا جاءهم أمر من رسول الله آثروا ما عندهم على ما عنده، وقدموا ما عندهم على أمره، على أمره، فكيف يدعون المحبة؟ فصار حكم ذلك أنه مجرد دعوة كاذبة لا تتحول لحقيقة ما لم يقم البرهان الحقيقي عليها، والبرهان في الاتباع. ولذا كان أحب الناس لرسول الله هم الصحابة، من يقدم عليهم. نحن الآن في زمان كثر فيه الأدعياء العامة، الكل يدعي المحبة لله، الكل يدعي المحبة لرسول الله، ثم إذا جاءه أمر من الله أو أمر من رسول الله ضيعه وفرط فيه ولم يحسن أداءه ولم يخلص لله فيه سعيه، فكيف يدعي المحبة؟ الرحلة طويلة، وهذا أول طريقها، أول طريق المحبة. رب العباد امتحننا فيه بهذا الامتحان القاسي ليثبت لنا من الصادق ومن الكاذب. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من التمييز بين المحب الصادق وبين مدعي المحبة. كان هذا الامتحان القاسي الشديد الذي نجح فيه القليل وضعف وسقط أمامه الكثير. من سلمت محبته فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد من عنده، كل ما ورد عنه من قول، من فعل، من تقرير، من خلق، فكل هذا موضع تأسي وموضع اتباع وموضع اقتداء. لما نجا القليل ظنوا أنهم سلموا وسلمت لهم منزلة المحبة، فأبى الله إلا أن يزيدهم امتحانا على امتحانهم. فجاء الامتحان الثاني في قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا كنت تدعي المحبة وأطعت الله ورسوله فاعلم أن الطاعة هذه لها محك يبين أهل الصدق فيها ويبين أهل المجاملة فيها، من أطاع مجاملة ومن أطاع يقينا، من اتبع مجاملة ومن اتبع يقينا وإيمانا وصدقا وإخلاصا لا يستوون عند الله. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يأبى الرقي في إيمانه، من يأبى الصدق في عطائه لربه، من يأبى طاعة الله وطاعة رسوله، فسوف يأتي الله بقوم هم دول أهل المحبة يحبهم ويحبون. فوصف القوم بهذا الوصف، يحبهم ويحبونه، فأثبت صدق حبهم له وثمرة حبهم له حبه لهم، يحبهم ويحبونه. ثم عرج إلى الوصف الثاني الذي أهلهم لهذه المنزلة فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سبحان ربي، أذلة على المؤمنين. وانظر أخي الكريم، هدان الله إياك لدقة اللفظ، لم يقل أذلة للمؤمنين. لو قال أذلة للمؤمنين فالذل صفة مذمومة ليس ممدوحة، الشارع ذمها ولم يقبلها، لكن هنا مدحها. فالذل لغير الله ذل، ذل رب العباد لا يرضاه. أما أن يكون ذليل عليه لا له، فهذا معنى دقيق جدا. لو أن رجلا يغرق وأنت قوي فتي لك قدرة على السباحة وإنقاذه، فغصت تحته ثم حملته فوقك لتنقذه، من الذليل لمن؟ أنت ذليل له أم ذليل عليه؟ أيكم صاحب اليد الطولة؟ أيكم المنقذ؟ من هو أعلى أم من هو أسفل؟ فظاهر الأمر أنه ذليل تحته، وحقيقة الأمر أنه ذليل عليه، منقذ له آخذ بناصيته إلى الحق. وهذا معنى أذلة على المؤمنين، أنه دائما ينظر ويرى بنور ربه، همه رد الخلق للخالق ورد العباد لربهم. كلما وجد من أحدهم ذلة أو معصية أو مخالفة بذل ما في وسعه، ولو اضطره ذلك أن يذل أمام أخيه بطول حلمه وطول صبره وطول جلده وطول مجاهدته حتى يأخذ بناصيته إلى الحق، عد الله كل هذه الصورة أذلة عليه لا له، أذلة على المؤمنين. فهذا سلوكه مع إخوانه، سلوك من أذل نفسه وبذلها وضحى بها في سبيل إنقاذ إخوانه، في سبيل إنقاذ من عصى من إخوانه، في سبيل رد من ضل من إخوانه، فهو ذليل عليهم لا ذليل لهم. لذا قال أذلة على المؤمنين، همه أن يسعد محبوبه بإكثار محبوبيه برد العباد جميعا إليه، وإن تحمل في سبيل محبوبه كل غالٍ ونفيس من جهد ووقت وطاقة وصبر وعمل ومجاهدة ومجالدة بل واحتمال أذى، كل ذلك ليرد هؤلاء جميعا لمنزلة المحبة مع ربهم، لأنه يعلم أن هذا من أعظم محبوبات الله في حياتنا. لذا وعد الله أن من أبى أن يكون من هذا الفريق أذهبه الله وأتى بقوم خير منه عند الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله. فقوله تعالى أذلة على المؤمنين دلنا على أن المؤمن جندي من جند ربه، باحث عن محبه، باحث على تحقيقها في نفسه وفي الناس من حوله، بل في كل خلق الله. فكل ما يحبه الله هو ساع له سعيه، حريص على تحقيقه حتى يرضي بذلك محبوبه تعالى. هذا الحب لله عز وجل يحمل العبد هذا الحمل على أن يوصف بأعظم الأوصاف أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الذي تشنفت أنفه أمام ربه وأبى إلا التعالي والتكبر على خالقه. كسر أنفه لله من محبوبات الله. فيلزم المسلم أن يقف أمامه بكل قوة وبكل غلظة ليثبت له أن القوة ليست له بل لله، يهبها من يشاء من عباده، وليست القوة ذاتية في شخصه وليدة لكسبه، لا، بل الذي يهب ويعطي والذي يمنع ويحجب هو الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخيلاء، ينهى عن الخيلاء والتخيل في المشية وإظهار القوة، وأذن بها في مواجهة الأعداء. لما رأى خالد يتبختر في الحرب قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، موضع إظهار قوة. بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضاء هو أصحابه وقد أشاع المشركون أن حمى يثرب قد دمرت كل من هاجر فأصابتهم بهزال ومرض، ما عادوا رجال يقوى على قتال، أشاعوا ذلك وأوهموا أنفسهم بذلك. فلما وقعت الحديبية ورد المسلمون ورد المسلمين المسلمون وأذن لهم بالعودة في العام القادم، النبي علم الأمة شعيرة جعلها من النسك، أمر كل الصحابة بالاطباع، والاطباع يعني إظهار الكتف الأيمن وإخفاء الأيسر تغطيته، لما يظهر الأيمن هو موضع القوة، اليمين في غالب الناس إلا الاستثناء النادر الذي قوته في شماله، فالقوة في اليمين، بل صارت مثل اليمين، اليمين صارت مثلا للقوة، حتى عبر العرب عن القوة باليمين، أخذه بيمينه، لقنه بيمينه، قام عليه بيمينه، أي بقوته. فاليمين قوة، مصدر القوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهاره، بل صرح فقال رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، فأمرهم بالاطباع وأمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الرمل إن يقفز وينزل مكانه، يقفز وينزل مكانه، فالخطوة محل سر التي تعلم في القوات المسلحة. هذه الحركة تظهر من كل مسلم قوته، حتى إن المشركين لما رأوا هذا المشهد فت في عضدهم وأضعف من قوتهم وكسر الكبرياء في نفوسهم. فكسر الكبر في نفوس الناس يرضي رب الناس. منها هنا كان وصف من أحب رب الناس أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. سنعود بإذن الله. ندرك هذا المعنى الدقيق. لما ادعى الناس محبة رب الناس وأمر بالطاعة لرسول الله فأطاع فريق ونقص فريق، من أطاعوا ابتلوا بهذا الامتحان الثاني، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فسلم في الامتحان القليل وضعف الكثير. من سلموا ظنوه نهاية المطاف فإذا برب الأرباب يبتليهم بامتحان جديد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من يقبل بيع؟ صفقة عاقدها الرب، عاقدها الرب، فيها ثمن وفيها مثمن وفيها شهود، فالشهيد هو الله وحده، والثمن النفس، الثمن الجنة، والمثمن هو النفس. فمن يبيع نفسه لربه لينال بها جنته؟ نفسه وباله. ابن عباس يقرأ لا يبكي، يقول ما أحلمك ربي، وهبتنا النفس وأعطيتنا المال ثم تطلبهما منا وهما ملكك وأنت وارثهما بجنة عرضها السماء والأرض، بجنة عرضها السماء والأرض. النفس ملكه لا ملكك وإن كانت بين جنباتك، والمال ملكه وليس ملكك وإن كان في يدك، والذي يقول تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم، فالمال ماله والعطاء عطاؤه والنعمة منه، وما بكم من نعمة من مال أو غيره فمن الله، فالمال ماله والنفس ملكه. وما أحلمه يطلبهما منا امتحانا فقط، وهما إليه صائرتين فلا محالة، الأجل سينتهي وصلك بالمال ستنقطع. قال تعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها وكنا نحن الوارثين، فهو وارث لك ولمالك شئت أم أبيت. يدعوك ليرتقي بك وبمحابك أن تقدم له النفس التي لا محالة ستنتهي، لكن تنتهي وهي له، تكون له الجنة، وتنتهي وهي لغيره فمصيرها ليس إلى الجنة بل موكول لله على حسب حالها، إن شاء عذبها وإن شاء نعمها. فهل تستوي الصفقة مع غيرها؟ نفس والمال كذلك، هو في يدك، وعما قليل سيرثه ربك. ولذا حرم علينا أن نوصي فيه إلا في حدود مأذن، المال ماله ليس بمالي، سنرحل ونتركه. إذا مات العبد انقطع ملكه، من مالكه؟ الله. من له حق الوصية فيه؟ الله. ولذا هو الذي وصى الورثة، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم ذكر كل أنواع الفروض، من يأخذ ومن لا يأخذ، من الذي قسم، من الذي وصى، المالك الحقيقي لست أنت، لكنه أذن تفضلا منه عليك، أذن لك أن توصي في ثلث مالك لغير من وصى لهم ربك الورثة، أن توصي في ثلث مالك كما جاء في الحديث لا وصية إلا في الثلث، حديث سعد الثلث والثلث كثير، لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فجعل الوصية في الثلث وجعلها لغير الورثة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فمن الذي أذن لك بالوصية في المال؟ هو الله، والمتحكم في المال هو مالك المال، هو المتصرف في المال وإن كان المال في يدك. يطلب منك مالا يملكه، ونفسا هو واهبها بجنة عرضها السماء والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا الامتحان القاسي نجا فيه القليل وخار بين يديه الكثير، ف فخلص به من نجا، ظفر بمحبة الرب، بل بأعلى مراتب المحبة، بأعلى مراتب المحبة، مرتبة البيع، مرتبة الربح الحقيقي، مرتبة الفوز بالجنة. لله در صهيب الرومي حين فاصلته قريش إما المال وإما أنت، حين هم بالهجرة قال إن أعطيتكم كل مال تتركوني وحافظ على ديني؟ قالوا نعم. قال فهذا مالي كله. فدلهم عليه ما أخفى منه شيئا، وهاجر إلى المدينة بلا مال، فلقيه الحبيب عند مدخلها مبشرا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أسأل الله أن يرزقنا التجارة الرابحة معه، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يرزقنا الرقي في منازل المحبة إلى أعلى منازلها ومراتبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع